تغريدات في السيرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. دخول الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته من ديار بني سالم بن عوف وأرخى لها الزمام حتى دخل المدينة في جو مشحون بالفرح والسرور، وكان يوما مشهودا، فقد كانت البيوت والسكك ترتج بأصوات التحميد والتكبير. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما رأيت يوما قط أنور ولا أحسن من يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق المدينة، يعني بعد الهجرة. رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح. وقال البراء بن عازب رضي الله عنهما: ما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة، حتى جعل الإماء يقول: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وقال البراء بن عازب رضي الله عنهما: فصعد الرجال والنساء فوق البيوت، وتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون: يا محمد يا رسول الله. رواه مسلم. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: لما كان اليوم الذي دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه المدينة أضاء منها كل شيء. رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: خرجت جوار يضربن بالدف وهن يقولن: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. رواه البيهقي في الدلائل بإسناد صحيح. هذه الأبيات في ثبوتها نظر. الأبيات الشهيرة: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، أخرجها البيهقي بإسناد ضعيف، وأوردها الغزالي في الإحياء، وأعل خبرها الحافظ العراقي بقوله: إسناده معضل، وضعفه الحافظ ابن حجر في الفتح، وابن القيم في زاد المعاد. بركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في موضع المسجد النبوي، وهذا المكان باختيار من الله، لأنه عليه بني المسجد النبوي. تغريدات في السيرة. حرف موسى العازم. صوت فيصل العتيبي.